الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على الخير والطاعة، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فبين يدي الكلام تنبيه، إن شاء الله الأسبوع المقبل سيوزع على الإخوة والأخوات سيكون اختبار المصطلح، سيوزع الأوراق على الإخوة كما ذكرنا، وأيضا ستوزع الأوراق على الأخوات. أما وقت اختبار الأخوات فستحدده الأخت المسؤولة معهن إن شاء الله. أما الإخوة احنا سنتصرف معهم إن شاء الله، لكن الدرس مستمر كما هو في الأسبوع المقبل، والأسبوع الذي يليه إن شاء الله سيكون اختبار العقيدة، وسنعلن انطباعا عن الامتحان المقبل في كل أسبوع. لكن الأسبوع المقبل إن شاء الله ستوزع أوراق أسئلة المصطلح، والدرس مستمر كما هو، وأما الأخوات تحدد الأخت معهم وقت الإجابة. معنا من القرآن من الجزء الثالث، الربع السادس، من أول الآية 33 من سورة آل عمران، من قول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، الآيات، وحتى نهاية الربع. ومعنا حديثان فقط، احنا في كل أسبوع نأخذ ثلاثة أحاديث، لكن هذا الأسبوع حتى نأخذ حديثان فقط، حتى يكون الأسبوع المقبل نبدأ في الباب السابع، وهو باب في اليقين والتوكل. معنا الآن الحديث 73، وهو الرابع في باب التقوى، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. عن أبي طريف عدي أو عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. ذكرنا في المرة الماضية جملة من تعريفات أهل العلم للتقوى. من تعريفات التقوى أيضا أن الأمر الفلاني، أن كلمة التقوى تأتي في باب المفاضلة، أن العمل الفلاني أتقى وأحب إلى الله وأرفع في الدرجة. فالإنسان إذا حلف أنه لا يصنع كذا وأنه يصنع كذا، ثم بدا له أن الخير في أن يكفر عن يمينه التي حلف به. في الرواية الأشهر وأيضا رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خير منها، ماذا يصنع؟ قال: فليكفر من التقوى، من الإيمان، أن يكفر، أن يحنث في يمينه ويؤدي كفارة يمين عن هذه اليمين المنعقدة. كفارة اليمين المنعقدة ما كفارتها؟ فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إلى ها هنا هذه الثلاثة على التخيير، لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن هذه الثلاثة، ما يبدأش من من النهاية، لا، ويبدأ بترتيب الآية. فمن لم يستطع فصيام 3 أيام الآيات. فإذا عقد الإنسان يمين وحلف على أمر معين، ثم بدا له أن الخير في أن يفعل عكس ما حلف عليه، فمن التقوى ومن الأحب إلى الله أن يكفر عن هذه اليمين وأن يأتي الذي هو خير. من حلف على يمين ثم رأى أتقى أفضل لله منها فليأتي التقوى، لأنه ممكن ما يحلفش على أمر حرام، ليس من الضروري أن الإنسان يحلف أنه هو يمنع كذا أو يفعل كذا، هو يحلف أنه يفعل حرام أو يمنع أمر واجب، لا، ممكن يحلف أنه هو يفعل شيء ومباح له أنه يفعل، لا يأثم بفعله أو لا يأثم بمنعه، لكن هناك ما هو أقرب لله وأتقى لله أن يأتيه. الحديث الرابع والسبعون وهو الأخير في باب التقوى هو الحديث الخامس، قال عن أبي أمامة صدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وأبو أمامة رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم. التقوى من أشمل وأجمل تعريفات التقوى هو ما ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم الذي شرح فيه الأربعون النووية وزاد عليها 10 أحاديث أو في بعض الكتب 11 أو 12 حديث. ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله أن التعريف المختار للتقوى قال هي أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وعقوبته وقاية تقيه من ذلك، وذلك بفعل المأمور وترك المحذور. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل عنوانا ثم جعل تحت هذا العنوان بنود وشرح لذلك. قال أبو أمامة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله، هذا هو العنوان في كل أموركم اتقوا الله، قال وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم، طبعا فيما لا يخالف شرع الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، كل هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. قال وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، هذا رواه الترمذي، قال في آخر كتاب الصلاة، وقال حديث حسن صحيح، والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. الآن معنا في عجالة أدب من آداب طالب العلم ستره صاحب حلية طالب العلم رحمة الله عليه، وعنون له بقوله التحلي بالرفق، قال التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناجزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. يا طالب العلم الشرعي، أنت في هذه الدنيا لأداء وظيفة معينة، أنت بعد أن تعبد نفسك لله عز وجل مأمور بدعوة الناس لعبادة الله، بتعبيد الناس لله عز وجل. فأولا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واجب عليك أن تعبد نفسك لله. ثانيا إننا أمة ابتعثها الله، لماذا؟ لأجل وظيفة معينة، لنخرج من شاء الله من العباد، من عبادة العباد، العيش للدنيا، البذل للدنيا، التضحية لأجل الدنيا، الموالاة على الدنيا، البراءة لأجل الدنيا، الخصومات لأجل الدنيا، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أن يكون الناس عبيدا لله، يحققوا في أنفسهم الإسلام ويقيموا شرع الله عز وجل. فإذا عرفت ذلك، إذا عرفت أنك ابتداء واجب عليك أن تكون عبدا لله، وإذا عرفت أنه يجب عليك بعد ذلك أن تكون رسولا للإسلام، داعية لدين الله عز وجل، فإن هذا الداعية ينبغي أن يتحلى بالرفق كما كان إمامهم، إمام الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم، كما وجهه ربنا ورباه على ذلك. فكان ذكر الله عز وجل لذلك في القرآن، قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هؤلاء يجب أن تدعوهم لتعرض عليهم ما عندك من البضاعة، لتذكرهم بالله، لتقول لهم الأمر الفلاني واجب، الأمر الفلاني مستحب، ومن السنة كذا، والأمر الفلاني ليس من السنة. فينبغي أن تكون رفيقا حليما بهم صبورا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ينبغي أن تكون رفيقا، ألا تتعجل، ألا تسوء أخلاقك مع من تريد أن يحبون الإسلام. الرفق عكس الشدة وعكس الحدة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفق الناس. واسمع هذه الجملة من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة. مالك ابن الحويرث في بعض الألفاظ يعني كما في الصحيحين قال: ونحن يعني جملة من الشباب، شبابة يعني في سن 15-14-16 سنة، أقاموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتوا من بلادهم وأقاموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ليلة ليتعلموا الإسلام، ليكونوا فيما بعد سفراء للإسلام. اسمع، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا. لما واحد يتعامل معاك في بيع، في شراء، في جوار، في فرح، في حزن، في خصومة، في إشكال، في أي أمر من الأمور، ينبغي أن يكون الانطباع الأول أن هؤلاء أهل الدعوة، أهل المساجد، أهل العلم الشرعي، من الحلم والرفق واللين بمكان. لا ينبغي أن يكون بينك وبينه صدود بعبوس بالوجه، بحدة في الكلام، بشدة في المعاملة. لا، قال: وكان رحيما رفيقا. والأمثلة المتكاثرة في ذلك، فحتى أن حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي تكلم في الصلاة وحدث ما حدث، في الشاهد في الحديث قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أرفق ولا أرحم منه، والله ما كهرني ولا ضربني، ولكن قال لي كذا وكذا وكذا. وأمثلة كثيرة جدا. قال مالك رضي الله عنه ابن الحويرث: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا. كذا أنا ممكن أتهور وأتجوز الوقت. الله المستعان، عليه الصلاة والبركة. الله المستعان. هو اللي يتزوج متهور ولا منتحر؟ الإخوة بيقولوا منتحر. الله المستعان. قال: فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا. السمت العام، الشيء اللي غالب على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة والرفق. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش للمسلمين بس، مش للمسلمين والكفار بس، لا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم، لما جيت تقتل الدابة العجماء، فأحسن القتلة، ما يكون ثعبان مؤذي مثلا، أحل الله لك أن تقتله، وإنت تستطيع أن تقتله بضربة واحدة، يبقى أن لما تموته من ضربتين فيه اعتداء، تحرقه بالنار فيه اعتداء، لا، هي ضربة واحدة، فأحسنوا القتلة، اقتله يجوز لك. وقال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبح. فالرحمة والرفق واللين ليس متوقف على معاملة الإنسان مع أهله، مع زوجته، ولا متوقف في معاملة مع أولاده، لا، هو مأمور أن يكون رفيقا لينا حليما مع زوجه ومع أولاده وبناته ومع جيرانه ومع عماله وفي البيع والشراء ومع المسلم وغير المسلم، بل مع الحيوانات. قال مالك رضي الله عنه: قال: فلما رأى شوقنا إلى أهلنا من علامات رفق النبي صلى الله عليه وسلم، حس إن هؤلاء الشباب 20 يوم بعيد عن أهليهم، قال فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال ارجعوا فكونوا فيهم، أنتم اللي هتدعوا الناس لهذا الذي رأيتموه وتعلمتموه. قال وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. طبعا الحديث الأشهر الذي في الصحيحين يأم القوم إيه؟ أقرأهم، هذا الأساس وهذا هو الأصل. لكن هنا قال ولا يؤمكم أكبركم، لأن هم كلهم جم النهاردة وبدأوا طلب العلم في وقت واحد، وغالبا حفظوا من القرآن نسبة واحدة. فهؤلاء ما الذي يحكم بينهم؟ الذي يحكم بينهم بعد العلم بكتاب الله، بعد الهجرة، بعد العلم بالسنة، نأتي إلى السن. عن عائشة رضي الله عنها قالت إلا أو أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، السام اللي هو إيه؟ الموت. فقالوا السام عليك، فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، دول يهود يسبون الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومع ذلك قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمع ما قلت؟ رددت عليهم. قال إيه؟ وعليكم. قال فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. هذا رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل الله إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الإنسان الرحيم الحليم اللي بيتحلى بالرفق الناس تقبل عليه تحبه، أما الشديد ينفر الناس، لا يستطيع أن يعرض ما عنده من البضاء. قد يكون عنده من العلم الشرعي، قد يكون إنسان عنده من علوم السنة كذا وكذا وكذا، ومن علوم القرآن كذا وكذا وكذا، لكنه لا يستطيع أن يوصل ذلك لأنه وضع حاجزا بسوء أخلاقه فيما بينه وبين الناس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق علي. اللي يشدد على الناس، على العمال، على الرعية، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليه. قال ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير. إنسان فاضل، إنسان خير. قال ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. زي ما بقول لك كده ما يقدرش يوصل دعوته للناس. هذا رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. وفيما رواه مسلم من حديث جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة ارفقي فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. هذا رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله. وكثير جدا من الآثار من أخبار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، لكن نذكر أثرا واحدا وبه نختم إن شاء الله. بلغ عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن جماعة من رعيته المواطنين يعني اشتكوا من عماله، فأمرهم أن يوافوا. قال اجتمع عندي الأمراء اللي على الولايات الإسلامية ووفد عن كل بلد من الرعية من المواطنين. قال بلغ عمر رضي الله عنه أن جماعة من رعيته اشتكوا من عماله. الأمير يسمى عامل موظف لأنه عامل عند خليفة المسلمين على هذا البلد. قال فأمرهم يعني الأمراء ووفود من الرعية أن يوافوا، اجتمعوا. فلما أتوه قام فيهم فحمد الله، عمر رضي الله عنه يكلمهم، وأثنى عليه ثم قال أيها الناس أيتها الرعية، بيكلم الآن الإيه؟ المواطنين. قال إن لنا يعني إحنا الأمراء عليكم حقا النصيحة بالغيب لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهذا توجه إليه النصيحة. قال والمعاونة على الخير، إذا دعا لخير، إذا أمر بخير يجد المعاونة أيتها الرعاة يعني الأمراء بقى والولاة. قال إن للرعية عليكم حقا فاعلموا أنه لا شيء أحب إلى الله عز وجل ولا أفضل من إمام رفيق برعيته، وليس جهل أبغض إلى الله، ما في الشدة هي أبغض عند الله، ولا أغم من جهل إمام وخرقه يعني الأخرق اللي هو الأحمق. قال واعلموا أن من يأخذ بالعافية في من بين ظهريه يرزق العافية ممن هو دونه، يعني أنت لما ترحم الذين هم في ولايتك يعني يكفيك الله شر من هم خارج ولايتك، والعكس بالعكس، فإن الإنسان بشدته وبجهله على رعيته يفتح على نفسه أبواب عظيمة من الشر. الرفق طريق موصل إلى الجنة، الرفق دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام، الرفق يحبه الله، الله يحب من عباده الرفقاء. نسأل الله أن يجعلنا منهم وألا يحرمنا من فضله. نكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا، أحبكم في الله وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.